الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عن دروس من حجة الوداع أو خطبتها نتكلم اليوم أيها الأحبة في الله. وأنا أقول في مثل هذا المقام وفي مثل هذا اليوم، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في أصحابه عام حجة الإسلام، عام حجة التمام، عام حجة الوداع. وكأننا الآن نتخيل أولئك الذين أذن الله لهم بالخير، ورضي الله سبحانه وتعالى لهم أن يكونوا زواره في هذه البقاع الطاهرة الآن، وهم قيام بين يدي خطيبهم يسمعون منه. قلت يذكرنا ذلك قبل أن نستفيد دروسا أو أن نأخذ عبرا بتلك الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، لكن الأمر ما كان أمر خطبة وما كان مجرد كلام، بل كان قيامه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إنما هو نتيجة لعمل دؤوب وجهد شاق وعطاء لم ينقطع على مدار 23 سنة قامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم، إنه يقوم فيهم خطيبا وهم بين يديه يزيدون على 120,000. وقد كان قبل ذلك في مكة قام فيهم خطيبا منذ 20 سنة. قبل هذه الخطبة قام على الصفا وهو ينادي يا صباحا، ويدعو الناس إليه ليسمعوه، بعد أن انتهى زمن الدعوة السرية وما كان فيها. قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس خطيبا يدعوهم ويناديهم إلى الله سبحانه وتعالى ويندبهم. لما جاء الأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وهو يستوثق منهم قبلا لكلامه، فيقول: ما رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا الصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن مرة أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، ولا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ولا أملك لك ضرا ولا نفعا، يا صفية عمة محمد لا أملك لك ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنك من الله شيئا. جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات وهو يحدد الرسالة ويبين معالمها ويدعو الناس بين عدد قليل جدا من المستضعفين من المسلمين الأوائل الذين آمنوا سرا دون أن يستطيع واحد منهم أن يجابه الظلم وأن يقوم في وجه الطواغيت. من ذا الذي يستطيع أن يجهر في الناس بإسلام في هذا الزمن؟ ومن ذا الذي يستطيع حينها أن يفرض الله جل جلاله بالعبودية؟ لا يستطيع أحد أن يقوم بها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا بعد سرية استمرت 3 سنين وما كان أمره عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومن حينها تمالأت عليه الأمم، ومن حينها نصروا له العداء، ومن حينها قاموا في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأنا أريدك أن تذكر المقامين وأن تمارس بين الحالين وأن تتعلم أن خيامه صلى الله عليه وسلم خطيبا عام حجة الوداع ما كانت خطبة ولا إلقاء ولا كلاما، وإنما كان لبنة التمام التي وضعها صلوات ربي وتسليماته عليه في رسم المعالم الأخيرة ما كان فيها من جديد. اللهم إلا أنه جمع هذه الكلمات ليجعلها عنوانا لهذه الرسالة، والذي أرغب في أن أتكلم عنه هو أن حجة الوداع وأن قيامه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في هذا الجمع الجم إنما كان نتيجة جهد، إنما كان مكافأة عمل، إنما كان خاتمة رسالة، إنما كان نتيجة للحياة التي عاشها صلوات ربي وتسليماته عليه في مكة. إن كان الآن في مكة يقوم خطيبا لا يعارضه أحد ولا يكلمه أحد إلا فيما يحب ويرضى، فإنه قبل ذلك لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى خلقوا الإفك واصطروا الكذب وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا معلم مجنون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصية، وكانوا إذا رأوه لا يتخذونه إلا هزوا يسخرون منه ويسخرون من أصحابه. لكن لما غلت السخرية لا تجدي شيئا ولا تنفع، انقلبوا على أصحابه صلى الله عليه وسلم يعذبوهم ويضربوهم ويهينوهم بكل أنواع الأذى، حسيا كان الأذى أو معنويا، ما غادروا شيئا إلا فعلوه، ما علموا شيئا من العذاب إلا وأتوه. عذبوهم في سبيل ماذا؟ في سبيل هذه الرسالة التي قامت على أكتاف عدد قليل من الناس. إذا نظرنا إلى 24,100 يخفون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم أن صنع بدعوته كم كان من الرجال والنساء في الدعوة؟ نفر قليل جدا لا يتمون 50. قام عليهم هذا الدين، قامت أركانه وتأسست أبنيته وقامت في صدور الرجال يجتمع بهم إذن بالقتال، ولا يستطيع واحد منهم أن يرد عن نفسه أذى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك بينه إلا أن يردد فيهم صبرا أنا ياسر، فإن موعدكم الجنة. وما كان الخطاب خطابا لآل ياسر، وإنما كان الخطاب لكل من كان في مثل حال آل ياسر، وكأن الخطاب فيه صبرا يا خطاب فإن موعدك الجنة، صبرا يا بلال فإن موعدك الجنة، صبرا يا صهيب فإن موعدك الجنة. وهو صلوات ربي وتسليماته عليه لا يملك أن يدفع عنهم، بل لا يملك أن يدفع عن نفسه، فقد وضع التراب على رأسه وسد الجزور بين كتفيه، وهي صلوات ربي وتسليماته عليه، وغلق الخلاف عليه في دعوته. ما كانوا يسمعون قرآنه، بل ويصدون الناس عنه، وما سمعوا من القرآن آية إلا في مطلع السنة الخامسة من البعثة. بعد 5 سنين استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم القرآن على حين غفلة منهم، على حين غفلة، وهو لا يستطيع أن يسمعهم من كتاب الله آية، ولا يستطيع أن يوصل إليهم هذه الرسالة، وكان شأنهم وذاكهم لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهم ينهون عنه وينهون عنه، فلا يؤمنون بأنفسهم ويقولون بين الناس وبين القرآن. يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكر الناس بالله واليوم الآخر، فيأتي الحارث بن النضر ليقص عليهم قصص السابقين وأخبار الماضين، فيقص عليهم هذه الكلمات ويقول لهم إن كلامي هذا أنفع لكم من كلام محمد، ومقامي فيكم خير من مقامه بينكم. وهم يصدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وما أريد من وراء الكلام شيئا إلا أن تستحضر تلك الصورة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وأن تستشعر في آن معا حاله وهو يقوم خطيبا فيهم عام حجة الوداع، وأن تمايز بين الحالين. فما أريد أن أبنيه وأؤكده أن خطبته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ما كانت لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط، وإنما كانت نتيجة لهذا الجهد، كانت ثمرة لهذا العمل، كانت مكافأة على كفاح طويل عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقر فيها الإسلام والشريعة، وأسس لسنن الله عز وجل في الكون، وأن الله جل جلاله لا يضيع أجر العاملين، وأن الله سبحانه وتعالى له سنن لا تتبدل ولا تتغير، لن تحابي أحدا ولن تجامل أحدا، ولو كان رسولا نبيا فلن يقوم في الناس خطيبا عام حجة الوداع في يومه الأول، في عامه الأول، وإنما سيكون طريدا، سيكون مهانا. تذكرون أنه صلوات ربي وتسليماته عليه ناله الأذى كله في مكة، وما كانت له تسلية إلا آيات القرآن تأتي لتذكره بحال السابقين من رسل الله في الأمم، وتقول له إن حالهم مع أممهم كان أشد من حالك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانت تسليته صلى الله عليه وسلم أن تذكره آيات القرآن بسنن الله عز وجل في الخلق، وبنهجه سبحانه وتعالى مع الأنبياء السابقين. فيصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله في مكة، فيعذب وينطهد ويهان، فأخرج من مكة إلى الطائف يريد أن ينفذ فإن كانت مكة ضاقت في هذه الدعوة فلا والله لن نترك الدعوة ولم نتخلى عنها. يخرج إلى هناك فيؤذى ويهان ويرجع مرة أخرى فيكون الحظ من التسلية أكبر والنصيب عند الله عز وجل أعظم. فتأتيه هذه الرحلة لكنها وإن اشتملت على تشريف فقد كان فيها عين التكليف. يخرج صلى الله عليه وسلم بل يخرج إلى رحلة الإسراء والمعراج تسلية وتطييبا لخاطره ولفؤاده ولكن تكليفا وأمرا بالصلاة المفروضة. فما كان قبلها فرضا للصلاة أو كانت صلاة بالغداء وصلاة بالعشي فرضت الصلاة بهيئتها ليكون مع التشريف تكليف. وكأنه في إبان هذه الشدائد لا تكون تسلية وحسب لأن الطريق واعر لأن الطريق طويل لأن الجهد الذي سيبذل جهد شاق لا ينبغي لصاحبه أن يكلى أو يمل. قلت وبعدها ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يخرج أصحابه مهاجرون واحدا تلو الآخر بعد أن بايع نفرا من أهل يثرب كانوا في العام الأول ستة. أتظن أن دينا يقوم في المدينة على ستة أفراد؟ ستة أفراد هم من بايعوا البيعة الأولى بيعة العقبة الأولى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وفد الإسلام إلى المدينة وبيعته معروفة ورسالته للناس لا تستنكر ولا تغيب عن ذهن. كلام واضح جلي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بوثان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تعالى فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. بيعة في كلمات قليلة ما أمر فيها صلى الله عليه وسلم إلا بالخير لكن كثير من الناس لا يقبل الخير ولا يرضى به يتعشق السوء يتعشق الشر لا يرضى إلا بالخبائث. خرج ستة نفر وعادوا إليه في عام بعده ليتموا سبعين كان عددا ضخما كان عددا هائلا أدى إلى أن اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هذه البلدة وبعث فيهم رسولا من قبله مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويرتب وينظم لهم القواعد ويوطئ المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر بعدها ليقيم مجتمعا جديدا. فإذا كانت دولته في مكة دولة بلا شوكة دولة بلا جهاد فكأن الرسالة الجديدة في المدينة أن ذلك كان طورا من أطوارها وزمانا من أزمانها ولم تستمر على هذه الحال ولم تقوم دولة بغير جهاد ولن يكون جهاد إلا تحت راية دولة. فتأتي دولة المدينة لتجمع أركان الدولة الصحيحة دولة براية وجهاد من أجل هذه الدولة. فيقول صلى الله عليه وسلم في أصحابه يؤسس مجتمعا جديدا ودولة معاصرة يقيمها على الإخاء بين أصحابه وعلى تصويب علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فيبنى مسجد وتعلن الشعائر وتقام الصلاة وتقام الجماعات. قلت ما كان هذا أيضا إلا بشارة قليلة بل بداية أيضا لجهد وتعب ونصب وأيام شاقة تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى في المدينة. هل سلموا حينها بعد أن هاجروا إلى المدينة بعد أن بنوا المسجد بعد أن أقاموا الصلاة؟ هل اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وشبعوا من الدنيا أم أنها كانت مرحلة ثانية لجهاد آخر ومشقة غير المشقة مشق ومتاعب عانها صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الدولة الجديدة، وإن كان قد أسس لها أحسن تأسيس وبناها أفضل بناء، فجمع بين أبنائها في وحدة واحدة، وجمع بينهم وبين من جراهم في المدينة برباط وثيق وبمعاهدة لا تنفك. لكن للباطل أذناب في كل زمان، للطغيان رجال في كل مكان، لن تجد مكانا من الأرض إلا وفيه للباطل راية، إلا وفيه غالب قائم على هذه الراية يحرسها ويدفع عنها. فما كانت راية الباطل لتنزل في ذلك الزمان طواعية للحق، وإنما لابد من المجابهة. وإن أيقنت أن الحق هو الحق كما قال حيي بن أخطب، أهو هو؟ قال نعم هو هو. قالوا فماذا تفعل؟ قال عداوته ما حييت، يقر بأنه الرسول ويعترف له بالرسالة ويعرف أنه من عند الله، ومع ذلك يجزم بالعداوة ما أحياه الله. إنها نصرة الباطل، إنها نصرة الظلم، إنها التعاون على الإثم والعدوان. كان ذلك عملا شاقا، قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة يوقعون بين الأصحاب يريدون أن ينالوا منهم بعد أن ألف الله بين قلوبهم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لينال حظا قليلا وجزءا يسيرا من ثأر القديم وخصاص مستحق على أهل مكة، فينصره الله عز وجل عليهم يوم بدر، فتتألق دولته وترتفع رايته، ويتهيأ هو وأصحابه للنصر، ويتهيأ هو وأصحابه للمجد وعلو الكلمة. لكن تزداد الأحقاد، لكن تزداد الضغائن، تزداد التسائس، ويدخل في الإسلام من لا يستحق اسم الإسلام، ويدخل في الإسلام منافقون ليهدموا في الدين أكثر من الكافرين، وليكون خطرهم على الدين أشد من اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان وأهل مكة، ليكونوا أخطر على الإسلام وأهله من أي أحد، لكن تحت اسم الإسلام، وهم يتسمون باسمه ويعيشون بين أبنائه، يصلون صلاتهم ويأتون فعالهم، وهم في نواياهم في صدورهم وطواياهم لا يريدون إلا الشر للإسلام ولأهل الإسلام. فكانت رحلة جديدة، انهزم المنافقون بثلث الجيش لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فلما كان خروجكم من المدينة؟ ألستم تعلمون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين قبلا، أن هذه الدعوة وأن هذه الرسالة لها ثمن سيدفع، لها جزاء لابد أن يؤدى؟ كيف لو تعلمون قتالا لاتبعناكم؟ إنه لابد أن يكون قتال، لابد أن تراق دماء. فإذا كنتم فعلا خرجتم مع جيش الإسلام وأهله، فلما رجعتم؟ ولما رقصتم على أعقابكم؟ ولما ارتدتم؟ إن ردتكم ليست عن اللقاء، إنما هي ردة عن الدين. إنكم لا تستحقون اسم الإسلام، بل أنتم المنافقون. هذا وصفكم، وهذا أحرى الأوصاف أن ينصق بكم. إنكم أشر على الإسلام وأهله من المؤمنين. تكون واحدة بعد واحدة، فينهزم المسلمون يوم أحد دون أن ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما غلبوا إلا بعد أن خالفوا أمره صلوات ربي وتسليماته عليه. فتكون جولة وجولة، يوم لك ويوم عليك. نعم، وإن كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوالى الضغائن بعدها، ويقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتزداد مكائد اليهود للمسلمين. فيرجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير، وتأتي الأحزاب بما فيها من شدائد وأهوال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صابرون من أجل يوم يحيون إليه، هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا عام حجة الوداع في 24,100 ألف يقوم خطيبا كان جهدهم من أجل ذلك اليوم. ما كان عملهم وليد لحظة، وما كان عملهم ليوم يعيشوه، وإنما كان عملهم لتمكين دين، لبناء أمة. فكانت في الأحزاب زلزلة شديدة، كانت في الأحزاب أن بلغت القلوب الحناجر، وظنوا ذهاب الريح، وظنوا انقضاء الأمر، وظنوا أن الأمر انتهى وقضي، زلزلوا زلزالا شديدا. لكن أيضا لتتميز الصفوف، ليتميز من هو مع الله ورسوله، ومن يؤمن بوعد الله جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في النص، ومن هو منافق ليتكلم بنفسه ويرفض بلسانه. يعدنا محمد بملك كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته، إنما كانت هذه الزلزلة من أجل أن تتمايز الصفوف أكثر وأكثر. إن كانت لم تتمايز بعد أحد فلا بد من زلزلة الأحزاب أشد من أحد حتى تتمايز الصفوف أكثر ويتبين المنافقون. يأذن الله جل جلاله لما فنيت أسباب المؤمنين بعد أن بذلوا ما عليهم، بعد أن أدوا ما في وسعهم، وما طالبنا الله جل جلاله إلا بالوسع والطاقة. فإذا بذلت الوسع، إذا استنفذت الطاقة، انتظر عون السماء، يرسل الله جل جلاله ريحا على عدوهم فتخلع خيامهم وتكفأ قدورهم ويردهم الله جل جلاله خزايا. إنما كان نصر الله بآية من عنده لما استنفذ المسلمون الأسباب، وما كان لهم بهذا الجيش خبل، ولا كان لهم على اللقاء طاقة، ولكنهم أدوا ما عليهم فكانوا أهلا لأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وتنتهي بعد ذلك القلة القليلة الباقية من اليهود، فيطرد بنو خريظة، وتطيب المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن أيضا ما كان ذلك لرغد عيش أو هدأة بال، وإنما ليتتابع عمله صلوات ربي وتسليماته عليه هو وأصحابه. أليس بعدها صلح الحديبية؟ قلنا بعد أن تمكن من المدينة أراد أن يزور الكعبة، وما أراد إلا أن يعظم البيت هو وأصحابه، فصد صلوات ربي وتسليماته عليه هو وأصحابه عن هذا البيت، ويصبر ويرجع وبعدها يعمل، ليقوم بعد ذلك في أصحابه خطيبا، ليقوم بعدها يوم حجة الوداع في هذا العدد بين يديه. فصبر يوم الحديبية ورجع وعمل على أن تنتشر هذه الدعوة، فراسل الملوك وخاطب الأمراء، ذلك الدين الذي ما كان يعرف إلا في جزيرة العرب لابد أن تتسع رقعته وأن تزيد مساحته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يستطيع أن يجهر بالإسلام بين أهل مكة، إنه الآن يبعث خطابا إلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى قيصر في الروم، وإلى كسرى في فارس، وإلى المقدس في مصر. يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله بالكتب إلى الناس في آفاق الأرض المعروفة آنذاك حتى عمت رسالته الأرض، إعلاميا ما ترك مكانا إلا وأوصل إليه الإسلام، قبل أهله أو أبوا، لكنه مات وتعالى. بعدها وقبل حجة الوداع كانت خيبر تلك الفارقة في تاريخ الإسلام بين المسلمين واليهود، التجمع الأكبر والقوة العظمى لليهود آنذاك كانت في خيبر. خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليريدهم ويزيدهم، وما كانت بعد ذلك راحة، وإنما كان بعد ذلك عمل وجهد دؤوب متواصل. خرج بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معارك وفي مواقع، وأنا أريد أن أخذك، إلى أنه ما كان عام الوفود قادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في دين الله أفواجا، وما كانت خطبته عام حجة الوداع إلا ثمرة لهذا الجهد الكبير البعيد الذي إذا نظرت إليه أنت الآن طاف بذهنك كيف كان، كيف كانت هذه الحياة في مكة وفي المدينة والغزوات التي غزاها والسرايا التي أخرجها والبعوثات التي بعثها والجهد الدؤوب ومحاولات القتل والسخرية والاستهزاء. بعد ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا، وما كانت حجة الوداع إلا الجائزة إلا لبنة التمام. فيقوم صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، والناس يومئذ لا يستطيع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليهم جميعا، فقد كسر العدد وزاد الناس، إن أهل مكة دخلوا جميعا في دين الله سبحانه وتعالى، إن قبلها أبا بكر قد ذهب إلى مكة ونادى ألا يطوف ألا يحج البيت بعد اليوم مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. إن حجة الوداع كانت لبنة التمام، لذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كمل الدين وتمت النعمة، كمل الدين وما كمل الدين إلا على هذا العمل الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا تنظر إلى حجة الوداع على أنها كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت خاتمة عمل بذله من أجل هذا الدين. فإذا أردت أن يقوم المسلمون في مثل هذا المقام هم الآن مجتمعون، هم الآن بين يدي خطيبهم، ما خطب خطبة عرفة حتى يخطب الجمعة اجتمعت الخطبتان وقام الآن فيهم خطيبا. لكن ترى أي فرق بين من يشهدون الحج الآن وبين أولئك الذين شهدوا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي القوتين أغنى وأي الجمعين أشد؟ أجمع فيه يزيد على 3 ملايين أم جمع كان فيه ما لا يتجاوز 120,000 إلا قليلا؟ أي الجمعين كان أغنى عن الإسلام وأهله؟ وأي الدولتين كان أعز وأقوى؟ 3 ملايين بالتقديرات الرسمية، وأنتم تعلمون أنه إذا قيل 3 ملايين فلا يقل العدد عن 5. هذا الجمع الغفير، هذا الجمع الجم الذي يقوم الآن، ماذا بينه وبين ذلك الجيل الذي شهد هذه الخطبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فارق هائل بين من قاموا وتقسمت عرى الدين في قلوبهم، بينما قاموا يسمعون ذلك الخطاب بعد أن أتوا من بلدان الله سبحانه وتعالى على اختلافها، لكنهم لا يعرفون أنهم أريد لهم أن يجتمعوا، أريد لهم أن يتحدوا، أريد لهم أن يكونوا أمة من دون الناس. إن بعضا منهم يرجع من هناك إلى هنا لينادي بأنه ليس فرقا بين مسلم ويهودي ونصراني ووثني ومجوسي، إنه ما تعلم الدرس ولا وعاه. نعم مشهد عظيم، مقام واحد في زمان واحد في مكان واحد، ليتعلموا أنهم أمة واحدة، وأنه لا فضل فيهم لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هذه الكلمات ما هو محلها من الإعراب الآن؟ وأين موقعها في قلوب المسلمين؟ هل تظن أن من يعيش في بلاد أوروبا إنما هو أخوك؟ أن من يعيش في إفريقيا إنما هو أخوك؟ أن من يعيش في جهات آسيا إنما هو أخوك؟ أن من يسكن بلاد الهند والصين إنما هو أخوك؟ هل تشعر بأن بدلك ينزف ثمن إذا رأيت جرحا لمسلم على ظهر الأرض، أم أن الأمر لا يعنيك؟ إن كان الأمر لا يعنيك فإن نداءات رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ما كانت كلاما يُنثر ولا خطبة رنانة تقال، وإنما كانت لملمة لشعث هذه الدعوة التي ترامت أطرافها على مدار 23 سنة جمعها في هذه الكلمات. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في عامكم هذا، في بلدكم هذا، يستوثق بعدها من الناس هل بلغت؟ فيقولون نعم، فأرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى جهة الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد أني بلغتهم أن دماءهم عليهم حرام، اللهم اشهد أني بلغتهم أن أموالهم عليهم حرام، اللهم اشهد أني أبلغتهم أن أعراضهم عليهم حرام، اللهم اشهد أني أسست فيهم الوحدة والأخوة، اللهم اشهد أني أردت أن أقيم العلائق فيما بينهم على أساس الدين لا على أساس الأرض ولا على أساس النسب ولا على أساس العائلة، وإنما جمع الدين ورابط العقيدة، اللهم اشهد. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستوثق منهم أن ينقلوا الخبر بعده، فقال: فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد، صلي ربنا عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله خير الزاد، تصديق ذلك ما قال ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة، ونحن نتكلم عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه بين أصحابه عام حجة الوداع، وعن هذه الكلمات النيرات التي ألقاها ونثرها على رؤوسهم. وأردت أن أؤسس في الخطبة الأولى إلى أن هذه الكلمات ما كانت ككلمات الرؤساء والزعماء، وإنما كانت تتويجا لجهد بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه أصحابه من أجل أن يقوم هذا المقام. فتعلمها كذلك أنها ما كانت خطبة وإنما كانت نتيجة وثمرة، وتعلم منها أننا إذا أردنا أن نقيم للإسلام دولة كتلك التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن يكون في طيات أيامها يوم بدر، ولا بد أن يكون في طيات أيامها يوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين ويوم خيبر. نعم، هذه أيامها التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه أصحابه حتى يستطيع أن يقوم ذلك المقام، ويكون أصحابه بين يديه بهذا العدد الجم. ما ضره ذلك؟ ولا ضره أن يقل العدد عن ذلك شيئا، وما ضره قلة العدد من قبل، وإنما فكانت هذه من الله سبحانه وتعالى تتويجا لعمله، ثمرة لجهده، فتعلم منها أنها ما كانت خطبة، وإنما كانت ثمرة ونتيجة، وإنما كانت لجهده وعمله وكفاحه هو وأصحابه. سامحني إن شخفت عليك، إن كررت كثيرا من الكلمات، لكننا نقف مع هذه الخطبة على أنها وحدها نعزلها عن تاريخه وعن سيرته وعن حياته، مع أن الله جل جلاله أعلن في الكتاب أنها بالفعل هي الثمرة، أنها هي الجائزة، لما قام خطيبا: أنزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهنا قف، لا تقل رضيت لكم الإسلام دينا، فقد رضي الله الإسلام دينا للمسلمين سلفا وأثلا، ما رضيه يوم حجة الوداع، وإنما في حجة الوداع كمل الدين وأتم الله النعمة. فسلفت عينا عمر وبكى حينها وقال: ما بعد الكمال إلا النقصان، إنما هو ناحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قام في حجة الوداع نزلت وجاءت بعدها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا كنت قبلا تعرض نفسك على الناس فاردوك، إن كنت قبلا تعرض عليهم الدين فلا يجيبوك، فإنك الآن تجلس تفد عليك الوفود ويدخل عليك الناس طائعين غير مكرهين داخلين في الدين. اليوم ترتفع راياتك، اليوم يكسر أتباعك، اليوم تقوى شوكتك، اليوم ملكك أكبر من ملك كسرى، فوق ملك كيسر قيصر. اليوم أصحابك هم سادة الناس، اليوم رايتك أعلى راية، اليوم كمل دينك وتمت نعمتك، وكأنها كانت خاتمة المقال. ومن أراد أن يعجل درسا وأن يتعلم فلا يذهب إلى الخاتمة وحدها، وإنما لينظر إلى ما بين طرفيه، كيف كان أوله وكيف كان آخره وكيف كانت ثناياه. عاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بنفسه، وربى عليه الأصحاب، فكانت هذه سيرتهم وكانت هذه معيشتهم. يخرج الواحد منهم بنفسه يضحي من أجل دينه، يبذل روحه فداء لإسلامه، لأنه ما تعلم من نبيه أن يجهل، لأنه ما تعلم من نبيه أنه ما دام على الحق فإن الله سوف يحمله على الريح، أو إن الله سبحانه وتعالى سيقتل عدوه في دارهم دون أن يصل إليهم. وإنما لابد أن يكد، لابد أن يجتهد، لابد أن يعمل. ونحن في أيام تمارأ فيها أهل الكفر أجمعين، أكثرين أبصعين من مشارق الأرض ومغاربها على الإسلام وأهله، يريدون أن ينالوا منهم بأي صورة كانت وبأي شكل كان. جاءوا بأساليب الجاهلية كلها، فما بين ساخر مستهزئ، وما بين ذابح وقاتل ومعذب، وما بين ماكر خبيث، تتراق دماء المسلمين على أرض العالم في إفريقيا الوسطى وفي بورما وفي باكستان وأفغانستان والشيشان وفي العراق وفي سوريا، تتناثر الدماء وتتناثر الأشلاء. لا يراد من وراء ذلك شيء إلا أن يصد عن دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك معهم أقلام تكتب لتدس السم في العسل وتوزع الفكرة المشوهة بين أبناء المسلمين، لا يعنون من وراء ذلك شيئا إلا أن يصدوهم عن هذا الدين، إلا أن يردوهم عن هذه الدعوة. وأنا أقول تتمة القول لهؤلاء وأولئك، أقول لكل أجمعين: إن الله جل جلاله لما أنزل يوم حجة الوداع: اليوم أكملت الإسلام ولن يغيب عن الأرض أبدا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال الأوزاعي رحمه الله إنه فإن رسولك صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ونحن ندعوك في هذا اليوم الطيب المبارك يا رب العالمين أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك راية الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك راية الحق والدين، اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود، اللهم اللهم ارزقنا صلاة في رحاله وشهادة على أبوابه، اللهم ارزقنا صلاة في رحاله وشهادة على أبوابه، ولا تتوفنا حتى تقر أعيننا بنصر ديننا وعز أمتنا، ولا تتوفنا حتى تقر أعيننا بنصر ديننا وعز أمتنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا ربنا من أراد ديننا وبلادنا وأرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ديننا وبلادنا وأرادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه، اللهم لا ترفع للظالمين راية، اللهم لا ترفع للظالمين على ظهر الأرض راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية، اللهم أهلك الظالمين بأيدي عبادك المؤمنين، اللهم أهلك الظالمين بأيدي عبادك المؤمنين، اللهم واجعل بهلاكهم شفاء صدور قوم مؤمنين، اللهم اجعل بهلاكهم شفاء لصدور قوم مؤمنين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واجعلنا عندك من المقبولين، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم حسن السماع، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.